إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه في سنة 43 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم حضرت الوفاة عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ابن 90 سنة، وحصرت تركته فبلغت 25,300,000 من الدنانير الذهبية، ومليوني درهم فضي، وكانت عنده ضيعة قدرت ب10,000,000 درهم. ونظر عمرو رضوان الله عليه إلى المال فقال: ليتك كنت بعرا، أما إني قد دخلت في مضائق وتورطت في مزالق، وإني قد أصلحت لمعاوية دنياه وأفسدت آخرتي. وحضره حال شديد عند الموت، وصفه بعض من شهد حال احتضاره، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فجعل يبكي بكاء طويلا شديدا، وحول وجهه إلى الحائط، وجعل ابنه يعني عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، وجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمرو بن العاص من صالح قريش. فجعل عبد الله ولده يذكره وهو في سياقة الموت محولا وجهه إلى الحائط يبكي بكاء شديدا طويلا، يقول: أما بشرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا؟ قال: فحول وجهه عن الحائط فقال: أما إني كنت على ثلاث أطباق. وجعلها هكذا على إرادة التأنيث على المعنى، فقال: أما إني كنت على أطباق ثلاث. والقياس قياس العربية، ولا يجري على قوله رضي الله عنه: إني كنت على أطباق ثلاثة. قال: لقد رأيتني وما أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أحب أن أكون استمكنت منه فقتلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أني مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ثم جعل الله الإيمان والإسلام في قلبي، وذلك أن عمرا رضي الله عنه كان صديقا للنجاشي ملك الحبشة، وكان قد ذهب إليه مرات يزوره، فقال له في سنة 8 من الهجرة: يا عمرو، أين يعزب عنك أمر ابن عمك، يعني أين يغيب عنك أمر محمد صلى الله عليه وسلم، والله إنه لنبي. فقال: أنت تقول ذلك؟ فقال النجاشي: نعم، وأحب لك الخير فأطعه. فأدخل الله الإسلام في قلب عامر رضي الله عنه، وخرج من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا. فلقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنة صفر من سنة 8 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقي في الطريق عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد، فقدموا جميعا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعلنوا إسلامهم. فأما الطبق الثاني، يعني الحال الثانية التي كان عليها عمرو رضوان الله عليه بعد التي وصف من أمر بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة قتله وإهلاكه، فهي التي يقول: إن الله تبارك وتعالى لما أدخل الإسلام في قلبي قصدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، جئت لأبايعك فابسط يمينك. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينه فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: يا رسول الله، أشترط. قال: تشترط بماذا؟ فقال: أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يقول عمر رضوان الله عليه: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أجل في عيني، وما كنت أستطيع ولا أطيق أن أملأ عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو طلب مني أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أطيق أن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أمورا فما ندري ما الله صانع فيها، وما الله رب العالمين قاض بها. يقول عمرو رضوان الله عليه: فإذا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار، فإذا ما وريتموني في قبري فشنوا علي التراب شنا، وفي رواية فسنوا علي التراب سنا. وسن التراب يعني صبه، وأما شنه فتفريقه. وشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري بمقدار ما يذبح جزور ويقسم لحمه، حتى أستأنس بكم وأنظر بما أراجع رسل ربي. عمرو بن العاص رضوان الله عليه لما آتاه الله رب العالمين من الدنيا ما آتاه وحضرته الوفاة، فكان في سياقة الموت وحصرت التركة، فكانت هذا القدر الهائل من الدنيا الزائلة، يقول رضوان الله عليه: يا ليتك كنت بعرا، يقول للمال الذي حصله: يا ليتك كنت بعرا. لأنه لا يريد أن يلقى الله رب العالمين وعليه تبعة في اكتساب ما اكتسب ولا في تحصيل ما حصل، ثم يقبل على نفسه نادما ومعاتبا، يقول: لقد أصلحت لمعاوية دنياه وأفسدت آخرتي. ثم في آخر الحديث على حسب ما روى الراوي في حال احتضاره رضوان الله عليه قال: اللهم إنك أمرتني فعصيت، ونهيتني فتجاوزت، وإنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنك قد أمرتني فعصيت، ونهيتني فتجاوزت، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم وضع أصبعه في فمه كهيئة المتندم حتى فاضت روحه رضوان الله عليه، ويصف أحواله التي كان عليها قبل أن يسلم وبعد أن آمن، فيقول إنه قبل أن يقذف الله رب العالمين الإسلام في قلبه بنوره كان مبغضا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاية البغض، فيقول: ما كان أحد من الخلق أشد بغضا إلي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أحب أن أكون استمكنت منه فقتلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما آتاه الله رب العالمين الحكمة ومن عليه بنور الإسلام وقذف في قلبه سناه بسنى الإيمان، يقول: لو مت على ذلك لكنت من أهل النار، ولكن الله رب العالمين تجاوز عما كان من ذلك، ومن الله رب العالمين عليه بالإسلام وهداه إلى طريقه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلن الأمر بين يديه. وعمر رضوان الله عليه كان من أذكى العرب إن لم يكن أذكاهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسابقين الأولين من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إذا كلم إنسانا فلم يفهم عنه ولم يحصل مراده من كلامه يقول: سبحان الله، خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد، خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. يعجب من التفاوت الذي بين العقلين، ويعجب من التباين الذي بين الفهمين، ويقبل متسائلا متعجبا يقول: إن الله رب العالمين قسم هذا الأمر بين عباده وجعله على قسمة مبنية على مقتضى الحكمة، وآت الله رب العالمين عمرا من ذلك النصيب الأوفى رضوان الله عليه. عمرو بن العاص لما أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلن إسلامه بين يديه ويبايعه، قال: يا رسول الله، أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينه. ولما كان عمرو رضوان الله عليه بتلك المثابة من الذكاء والدهاء والعقل قبض يده، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عمرو، ما هذا؟ وما الذي جعلك تقبض يدك بعد أن طلبت مني أن أبسط يدي إليك لتبايعني؟ فقال: أريد أن أشترط يا رسول الله، يريد أن يشترط قبل أن يعلن إسلامه ومبايعته. فقال: بماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي، يعني أن يغفر الله رب العالمين ما كان من جهادي مع الشيطان في مواجهته وفي مواجهة جند الإيمان ممن كان معك، وأن يغفر الله رب العالمين ما كان من تقصير في حقك ومن بغض سالف لك، وأن يغفر الله رب العالمين ما كان من سعي إلى الحبشة من أجل السعي عند النجاشي لكي يرد من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة فيسلمهم إلى قريش من أجل أن ترى فيهم رأيها، ومن أجل أن تعلقهم على أعواد المشانق كما فعل مع خبيب بن عدي رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. يقول: أريد أن أشترط يا رسول الله. قال: بماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن ما كان من أمر محادتك لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسعيك في حرب دينه وفي جلاد أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما علمت أن ذلك كله يهدمه إسلامك، يهدمه دخولك في دين الله رب العالمين؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة التي هاجرت هي أيضا تهدم ما كان قبلها، وأن الحج ونص عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، يعني من أمر المعاصي ومن أمر الذنوب. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه الصحيح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع لعمر رضوان الله عليه هذا الأمر، فبسط عمر يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه. وهدم الإسلام وهدم ربنا وهدم الله رب العالمين بالإسلام والهجرة وبالحج بعد ما كان من سابق الإساءة إلى الله رب العالمين وإلى النبي وإلى دين الإسلام العظيم. أما عمر رضوان الله عليه فيحكي ما كان من تحول في نفسيته. هو في الطابق الأول الذي مر ذكره كان يكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبغضه بغضا شديدا، وكان لا يطيق أن ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كراهية له وبغضا. فلما قذف الله رب العالمين الإيمان في قلبه واستقر الإسلام في فؤاده تحول الحال إلى حال آخر، فكان لا يستطيع أن ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو أمر عجيب أن يظل المرء مع من يحب مدة متطاولة. فظل عمرو رضوان الله عليه بعد إسلامه يتردد على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمرة عمان فكان عليها حتى قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ولاه بعد ذلك عمر رضوان الله عليه، ثم ولي بعد ذلك ثم عزل رضوان الله عليه، فكانت مدة ولايته عشرة أعوام وبضعة أشهر رضوان الله عليه. عمرو بن العاص لما أسلم لله رب العالمين قيادة أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سرية أميرا لها، فكان عمر رضوان الله عليه بعد ذلك يقول: ما ينبغي لابن العاص أن يمشي على الأرض إلا أميرا رضوان الله عليه. أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميرا على سرية، ثم أرسل إليه مددا، في هذا المدد من جند الإسلام أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، فكان عمر رضوان الله عليه أميرا على الشيخين في غزوة ذات السلاسل، وكان يتذكرها بعد ذلك في سياقة الموت، ويقول رضوان الله عليه: ليتني قتلت، ليتني مت في غزوة ذات السلاسل، يعني ولم يدخل فيما كان بعد من الخلاف الذي شجر بين الأصحاب رضوان الله عليهم. ومنهم من هو مجتهد مخطئ فله أجر، ومنهم من هو مجتهد مصيب فله أجران. وننزه أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يرميهم به أولئك الروافض الذين يتقربون بزعمهم إلى الله رب العالمين ببغض أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث فيه شاهد، وكله شاهد، هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ فبين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله رب العالمين على محمد وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتم عقد الإسلام إلا بالإيمان بها وجعلها كما جعل الله رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضا عمريا، فهي واجبة في العمر مرة واحدة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة، فلما أعاد مرارا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذروني أي اتركوني ما تركتكم، اتركوني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت، ولو قلت نعم فوجبت لما استطعتم. لأن الله رب العالمين لو فرض على الأمة الحج في كل عام ما استطاعت الأمة أن تأتي بهذا الفرض المفروض عليها، ودين مبناه على التيسير ورفع الحرج، ومهما وجدت في الدين من أمر فيه حرج فاعلم أنه ليس من الدين قولا واحدا، لقول الله جلت قدرته: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وجعلها الله رب العالمين مؤكدة بمؤكدات عدة، إذ جعل الله رب العالمين هذا النص على هذا النظم للدلالة على انتفاء الحرج من جميع أقطاره، فلا يلحق بالدين حرج أبدا، لأن النفي هاهنا وقع في سياقه هذه النكرة، والنكرة إذا ما وقعت في سياق النفي فهي تفيد العموم. وإذا فهذا الذي ورد هاهنا من قول ربنا جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، تجد فيه هذا الأمر الأول، وتجد فيه أمرا آخر، وهو التنكير في قوله جلت قدرته من حرج، على إرادة التقليل والتصغير والتهوين، حتى ولو كان حرجا لا يؤبه إليه ولا يعول عليه، فهو أيضا منفي عن الديانة مبعد عن الشريعة قولا واحدا. وشيء آخر هو منها هنا التي وقعت أيضا في سياق هذا النفي، وهي مفيدة إما لبيان الجنس، فجنس الحرج منفي قطعا جملة وتفصيلا، أو هي لابتداء الغاية، من ابتداء ما يقال له حرج فهو منفي أيضا عن دين الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله السائل مرة ومرة ومرة: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: دعوني ما تركتكم، لأنه لو قال نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعنا. فالحمد لله رب العالمين الذي من علينا بهذا الدين، وجعل التيسير خاصته، وجعل التيسير في ذاتيته، فاللهم أقمنا عليه واقبضنا عليه واحشرنا في زمرة المتمسكين به، واجعلنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. وإن الله رب العالمين في هذه الفريضة العظيمة جعل فيها من الحكم الباهرة، بجانب ما مر ذكره من قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحج يهدم ما كان قبله، يعني يذهب الحج بكل ما كان من الذنوب والآثام التي تقبل الغفران، وأما ما يتعلق بحقوق العباد، وأما ما يتعلق بالدماء، وأما ما يتعلق بالولوغ في الأعراض مما يصير حقا للعباد، فإن ذلك لا يغفر بحال أبدا، حتى ولو مات المرء شهيدا، فإن من كان عليه دين فمات شهيدا تولى الله رب العالمين ترضية الخصوم عنه يوم القيامة، فينشئ الله رب العالمين قصرا يتلألأ بنوره، ثم يقول لصاحب الحق على الشهيد: انظر إلى هذا القصر. يقول لأي نبي، لأي ولي، لأي صديق، يقول الله رب العالمين: هذا القصر هو لك إن تنازلت عن حقك عند أخيك فلان. فحينئذ يرضي الله رب العالمين الخصوم، لأن الله رب العالمين فعله هو العدل، كما أن قوله هو الصدق، ولأنه جلت قدرته هو الحق، وأنزل الكتاب بالحق، وخلق الخلق وأقام السماوات والأرض بالحق، وينصب الموازين يوم القيامة بالحق. من أجل ذلك لا يضيع حق أبدا عند ربنا جلت قدرته. وكل ما ورد في أمثال هذه النصوص من هذا العموم فهو مقيد بهذا القيد، فلا يعزبن ولا يغيبن عن ذلك أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر: لأن الذي كان منه رضوان الله عليه من الإساءة وما كان منه من التجاوز إنما كان قبل أن يسلم، والإسلام يجب ويهدم ما كان قبله. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ يعني مما يقبل الهدم، كما بين ربنا جلت قدرته في الريح التي أرسلها على المكذبين تدمر كل شيء بأمر ربها، وهذه السماء لم تدمر وهي شيء، وهذه الجبال قائمة لم تدمر وهي شيء، وهذه الأرض قائمة وهي لم تدمر وهي شيء، فكيف إذن يكون تنزيل هذا النص على الواقع؟ يقول الله رب العالمين: تدمر كل شيء، مع أن الله رب العالمين أتى بكل، وهو صور كلي عام كما يقول المناطق في قضاياهم، ومع ذلك فهذه الأشياء المذكورة وغيرها لم تدمر، وعليه فيقول علماؤنا: تدمر كل ما يقبل التدمير. وإذن فالحج يغفر الله رب العالمين به كل ما يقبل الغفران، وكل ما يمكن أن يتجاوز عنه من غير ما مساءلة ولا مراجعة لتعلقه بحقوق الغير من المخلوقين، نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرض الله رب العالمين عليه الحج أرسل أبا بكر رضوان الله عليه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج، وكان من شأن حجته ما كان رضوان الله عليه، وأبو بكر رضوان الله عليه كان أميرا للحج قبل حجة الوداع. يقول العلماء: لما لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهدا في تلك الحجة، ولما أخر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى العام الذي تلا فأخر حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولهم في ذلك أقوال، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكن كل مظاهر الشرك، ولم يكن التميز قد وقع عاما وكاملا وتاما بين الشرك والإيمان وبين الكفر والإسلام، فانتظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى العام الذي يلي، عندما منع الله رب العالمين المشركين من قربان البيت الحرام لأنهم رجس نجس، فمنعهم الله رب العالمين وحضر عليهم وحرج على المسلمين تمكينهم من البيت الحرام ومن دخول مكة، زاد الله تشريفا. ثم شاهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج في العام الذي تلا ذلك. وقول آخر عند علمائنا عليهم الرحمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فيقول العلماء إن العام الذي كان سابقا للعام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وحينئذ يمكن أن تقع الحجة في غير أوانها، وإن كان ذلك معفوا عنه لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فلما استدار الزمان كهيئته على الحالة التي خلق الله رب العالمين عليها السماوات والأرض، كانت حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل القاعدة العظيمة في دين الإسلام العظيم، وهي قاعدة توحيد مصدر التلقي، من غير أن يتبع المسلم في دينه وفي تعبده لله رب العالمين من بعد اعتقاده بربه جل وعلا وبأصول إيمانه بالله رب العالمين وبالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن يكون المرء متبعا في عقيدته وفي شريعته موحدا لمصدر التلقي متبعا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالبيان العملي من بعد هذه الدعوة النظرية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فكان القوم يلحظون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرمقونه بأبصارهم، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوم عرفة على ناقته، واشتبه الأمر على القوم: هل هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائم يومئذ أم هو غير صائم؟ فأرسل إليه بقدح من لبن فشرب منه بمرأة ومسمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بالبيان العملي في حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يلحظه القوم ويرمقونه ويتأسون به صلى الله عليه وسلم وفي حاله يقتدون، وهو يدعوهم إلى ذلك، فيقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل الطرق إلى الله رب العالمين مسدودة إلا طريقا جاء فيه المرء خلف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كأنما أقسم الله رب العالمين بعزته أن يسد جميع الطرق إليه إلا طريقا جاء فيه المرء خلف نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: خذوا عني مناسككم، فيؤصل لنا هذه القاعدة العظيمة، وهي توحيد مصدر التلقي. فمهما كان المتبوع مطاعا فلا ينبغي أن تقدم طاعته على طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كل قول مهدر عند قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مالك رضوان الله عليه في الروضة الشريفة يجلس عند منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ تكون تلك الحجرة الشريفة وفيها جسد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فيضرب بيده جهة الحجرة الشريفة ويقول: كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعقب عليه، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد كلامه ولا يدفع في وجهه بالتعلات والعلل الفارغة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمرأة ومسمع: خذوا عني مناسككم. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون يوما من الأيام دينا، وإنما الدين ما تلقي من مشكاة الوحي المعصوم الذي جاء به النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومهما كان من أمر فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون يوما من الأيام دينا، وإنما هو دين يبتدعه المرء لنفسه، وإنما إلهه حينئذ هواه، وإنما هو التابع لشيطانه من دون الله رب العالمين. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج لربه جل وعلا يهل ويحرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحج يعلمنا الله رب العالمين به أصول الإخلاص، لأن الله رب العالمين بوى لإبراهيم مقام البيت، وأمره الله رب العالمين أن يطهر هذا البيت للقائمين للطائفين والقائمين والركع السجود. فطهر إبراهيم البيت من جميع ألوان الشرك، وطهر الله رب العالمين البقعة، فلم يكن في عروس الرمال في يوم من الأيام عهد هو أزكى وأنما من عهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طهر الله رب العالمين هذه البقعة الشريفة من جميع ألوان الشرك، وأمر إبراهيم عليه السلام أن يطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود، وجعل الله رب العالمين الشرك منفيا عن ذلك المكان. لذلك تجد عند الإهلال عند النية بالنسك تجد أول ما تدخل به إلى هذا النسك العظيم هو إعلان البراءة من جميع ما يشرك به مع الله رب العالمين ممن هو دونه ومما هو دونه. ولذلك يقول المرء عندما يريد الدخول في النسك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مرة من بعد مرة، إعلانا بالخضوع والعبودية لله رب العالمين، لأن هنالك أمورا لا يستطيع العقل أن يفهمها. وهنا يأخذ الله رب العالمين بالعبد لكي يرجعه عبدا ظاهرا وباطنا. أما في ظاهره فهو بتجرده من كل ما هو مخيط من أجل أن يعود بكفنه، ومن أجل أن يذهب بكفنه إلى الله رب العالمين، من أجل أن يدخل في منظومة الكون الطائفي متعبدا لله رب العالمين، يتجرد من ثيابه، وحينئذ تنمحي عنه شاراته وتخرج عنه إشاراته، ويدخل في وحدة الشعائر والمشاعر مع كل من هو صعلوك في نظره، ومع كل من هو حقير في عينيه، ومع كل من هو دونه دنيا وملكا وامتلاكا وجاء وسلطانا. ويسوي الله رب العالمين بين الخلائق على الصعيد، ويقيمهم الله رب العالمين بلفظ واحد تبدلا لله رب العالمين وإنابة في شعائر واحدة على مشاعر واحدة بلفظ واحد وهيئة واحدة. وهذا مقصود من المقاصد العظمى في هذه الشعيرة المباركة، إذ يجعل الله رب العالمين الإنسان متجردا من كل ما يعلق بقلبه من لباس فارغ، ومن كل ما يعلق بجسده من لباس فارغ، يتنحى عنه كل ذلك ويمحوه الله رب العالمين جملة وتفصيلا، ليدخل في النسك بقوله: لبيك اللهم لبيك، لأنه سيجد هنالك تعبدا ورقا ما لا يفهمه العقل، إذ يجد حجرا هنالك يخبل، فإن لم يستطع المرء أن يصل إليه تقبيلا استلمه بيده فمسح عليه وصافحه، فإن لم يستطع فإنه كلما وازاه في نهاية شوط وبداية ما يليه أشار إليه معظما ولم يقبل يده، فإن ذلك لم يرد به أثر ولا سنة، وإنما يتوجه إلى الحجر معظما رافعا يده هكذا، ثم يأخذ في شوطه الذي يليه. فهذا الذي كان يذهب إليه عمر كما في صحيح البخاري عليه الرحمة، ثم يقبله ويقبل الحجر ويلتفت إليه ويقول: أما والله إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلته. ثم يخرج المرء من هذا المقام بعدما يطوف ببيت الله رب العالمين الحرام، وبعدما يستجيش يعيش في فؤاده تلك الذكريات التي كانت عند السابقين السالفين من الأنبياء والمرسلين ومن كان مع محمد الأمين من الصحب والتابعين ومن ولي ذلك من الصالحين إلى يومنا هذا ثم إلى يوم الدين، يستجيش في نفسه تلك الذكريات وينظر إلى أم إسماعيل ساعية بين الصفا والمروة ويتحسس ما كان من ذلك الملك الكريم عندما جاء جبريل فهمز الأرض بجناحه بطرفه أو بعقبه بمؤخر قدمه فنبعت زمزم بقدرة الله رب العالمين، وهنالك عند المقام إن استطاع وإلا فحيثما قدر الله رب العالمين له أن يصلي بعد أن يفرغ من الطواف عليه أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، وإلا فحيثما قدر الله رب العالمين يأخذ في سعيه، ثم إنه يكون أشعث تفلا لا يزيل من نفسه شيئا قد علق به مما يعلق بالإنسان في سفره ومما يأخذ الإنسان في تبتله لربه، وإنما يأتي أشعث ثم بعد ذلك حالقا أو مقصرا. وهل رأيت موكب رؤوس قط هو أعز من موكب الحالقين والمقصرين؟ وهل رأيت لباسا أعز هو أعز من لباس المعتمرين والحجاج القاصدين؟ هل وجدت ترنيمة هي أجمل قط من قول أولئك الحجاج والمعتمرين؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك بدءا ومنتهى، والتوحيد يلف ذلك كله ويغلفه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عشية عرفة عند الصخرات، ولا يلزم حاجا أن يكون هنالك على ذلك النحو، وإنما من فعل ذلك متكلفا أذية المسلمين شاقا على نفسه فقد عصى الله رب العالمين في موطن طاعة ينبغي أن يلتفت إليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبسط يديه، لأن أعظم الدعاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو دعاء يوم عرفة، والله رب العالمين لم يحرمنا ممن لم يكتب لنا ذلك الأمر السعيد بذلك الشهود المجيد، لم يحرمنا الله رب العالمين من صنوف خيرات متدفقات نابعات من أجواء السماء ومن أجواز الفضاء ومن ثنايا الأرض، يلتقي كل ذلك على تلافيف الروح من أجل أن يغلف القلب بسحابة فيض الرحيم الكريم. فاللهم امنن علينا جميعا بشهود الموسم عاما بعد عام يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج البزار عن جابر وابن حبان بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. فهذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة هي خير أيام العام بلا استثناء، لأن الله رب العالمين جعل فيها من هذا المنسك العظيم ومن هذا القصد الطاهر ومن هذا الفرض الكريم ما جعل، وجعل الله رب العالمين فيها من النفحات، وجعل الله رب العالمين فيها من الرحمات، وأنزل الله فيها من الفيوضات ما أنزل. الله رب العالمين جعل هذه الأيام خير أيام العام، كما أخبر بذلك محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. خير أيام العام، أفضل أيام العام، هي أيام العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. وكانت العشر إذا دخلت على من سبقنا من علمائنا بدءا من صباح صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، مرورا بالتابعين وتابعيهم وأتباع تابعيهم والأئمة ومن تلا إلى من أهل الخير إلى يوم الناس هذا، إذا دخلت العشر أقبلوا على العبادة بحيث لا يستطيعون المزيد، وكانوا يتوخون فيها سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم بسنده عن أم سلمة رضوان الله عليها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه، من كان له ذبح يذبحه، يعني من أراد أن يضحي، فأهل هلال الحجة، يعني فدخل عليه شهر ذي الحجة، فلا يقلمن ظفرا ولا يأخذن شيئا من شعره، فلا يأخذن شيئا من شعره ولا من أظفاره، فلا يقلمن ظفرا ولا يأخذن من بدنه شعرا، لا من إبطه ولا من عانته ولا من رأسه ولا من شاربه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلها سنة مسنونة. وعندنا كما هو في صحيح مسلم عليه الرحمة عن عمرو، وفي رواية عن عمر ابن سليم بن عمار الليثي رحمه الله قال: كنا في الحمام قبيل عيد الأضحى، فاطلع أقوام، يعني استخدموا النورة، وهي حجر جيري كلسي يوضع على الشعر ثم يتلبث ينتظر المرء قليلا من أجل أن يزيل به الشعر، فهي مزيل للشعر كان. قال: فاطلع أقوام، فقال بعضهم: إن سعيد بن المسيب قد نهى عن ذلك، فقال: إذا دخل هلال الحجة فلا يأخذن أحد من شعره ولا من ظفره. قال: فلقيت ابن المسيب رحمة الله عليه فذكرت له ذلك، فقال: يا ابن أخي، هذه سنة قد تركت، أو هذه سنة قد نسيت، هذا أمر قد نسي، هذا أمر قد ترك، بمعنى أنه لم يعد أحد يلتفت إليه ولم يعد أحد يفعله. من كان له ذبح، من أراد أن يضحي، من نوى الأضحية، فعليه ألا يأخذ إذا أهل هلال الحجة من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وانظر إلى هذا المعنى الجليل الذي جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأيام، لكي يشارك في هذا الخير كل أبناء الأمة، ممن أسعده الله رب العالمين بشهود الموسم، وممن فاته أن يشارك، فهو يشارك المحرم في بعض ما على المحرم، إذ ليس للمحرم أن يأخذ شيئا لا من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره، ولكن المقيم الذي يريد أن يضحي ليس محظورا عليه أن يجامع أهله ولا أن يلبس المخيط ولا غير ذلك من محظورات الإحرام التي حضرها الشارع الحكيم على من دخل في النسك. وإنما جعل الله رب العالمين هذا الأمر لأن هذه السنة الجليلة، وهي الفداء بالذبح العظيم، إنما تذكر بما كان من التسليم لله رب العالمين. فلما أسلم وتله للجبين، لما أن أسلم لله رب العالمين القيادة ظاهرا وباطنا، يعني إبراهيم وإسماعيل، أما إبراهيم فسلم الأمر لله بأن يذبح ولده بيده، وهو وحيده وذكره وفلدة كبده، وأن يذبحه بيده برؤيا منام لا بوحي مباشر، لما أسلم الأمر لله رب العالمين. وقد من الله رب العالمين عليه به على علو السن وارتفاع السنون، وقد بلغ من الكبر المبالغ، وأيسى من أن ينجب وأن يرزق بالولد، فأتاه الله رب العالمين ولدا حليما أخذ بهذا الحلم في نفسه وفي أبيه. فلما أخبره أبوه أنه يرى في المنام أنه يذبحه، قال يا أبت لماذا هكذا بهذا اللطف وبهذا الحب وبهذا الرفق وبهذه الشفقة؟ قال يا أبت ليس عندي من موجدة عليك يا أبت، إنما هو الحب من القلب دافقا، وإنما هو الحب في القلب للبدن مترعا، وإنما هو الحب من النفس منبتقا. يا أبت افعل ما تؤمر، لأنك لا تأتي بأمر من عند نفسك. فلما أسلم وتله للجبين، لما سلم الوالد والولد لأمر الله رب العالمين، وأنت خبير بأن من كان في تلك الحال والدا وولدا ما كان ليلتفت لأخذ شيء لا من شعره ولا من أظفاره، وقد صدق الرؤيا حتى جاء آوال الفداء بالذبح العظيم. وإذا فمن التشبه بإبراهيم عليه السلام أن يكون المرء كذلك في مثل هذه الأيام التي جعل الله رب العالمين فيها من العطاءات والفيوضات ما يجعل من تخلف مقتربا ممن سبق، وآتاه الله رب العالمين هذه النعمة الكبرى بشهود الموسم، فأتى بالأمر كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، فجعل الله رب العالمين هذا العمل المفضول في الوقت الفاضل لاحقا بالعمل الفاضل في الوقت المفضول، وربما زاد عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام هكذا كما مر ذكره في قول الله جلت قدرته وما جعل عليكم في الدين من حرج، بهذا النفي ثم ما أتى بعد ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم من أيام، ما من أيام من مطلق ما يقال له أيام، يعني من جنس ما يقال له أيام إن أردت الجنس، أو من بداية ما يقال له أيام إن أردت أنها لبداية أنها للابتداء، ومع ذلك يتأتى النفي وتقع النكرة في سياقه لإرادة العموم. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني من أيام العشر. ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فعل ذلك في غير عشر ذي الحجة، فإنه يمكن أن يكون أفضل، بل هو أفضل ممن أتى بغير الجهاد في هذه الأيام، في أيام العشر التي دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم على عظيم قدرها وارتفاع مكانتها. وعندنا عند أحمد رحمة الله عليه وفي السنن عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيام العشر، تعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. وعند مسلم رحمة الله عليه عن عائشة رضوان الله عليها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، وفي رواية ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. ويأتي أقوام ممن يعارضون النصوص بعضها ببعض لكي يتشبثوا بنص عائشة رضوان الله عليها، فيدعون كراهية صيام أيام التسع الأول من شهر ذي الحجة، وليس كذلك، بل إن الذي عليه أكثر علماء المسلمين وجمهورهم هو أن الصيام مستحب جدا. وارجع في ذلك إلى صحيح مسلم بشرح النووي عليه الرحمة، فإن ذلك مستحب استحبابا أكيدا أن يصوم المرء التسع الأول من شهر ذي الحجة، وأما التاسع ففيه نصا أن الله رب العالمين يغفر به ذنوب سنة مضت والذنوب سنة بقيت، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك يوم عرفة. وإذا فصيام هذه الأيام مستحب استحبابا شديدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن وفي صحيح سنن النسائي خاصة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يترك صيام العشر، وقد ذكر ذلك على سبيل التغليب، لأن العاشر لا يصام إذ هو يوم النحر ويوم العيد محرم صومه كما هو معلوم، وإنما أخرجت ذلك مخرج الغالب على سبيل التغليب، فذكرت العشر وأرادت التسع رضوان الله عليها. ومعلوم عند العلماء رحمة الله عليهم أن المثبت مقدم على النافي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أخبرت عنه عائشة رضوان الله عليها أنه لم يكن يفعل شيئا وأخبر بعض أصحابه أنه كان يفعله، فالحكم للمثبت ولا يلتفت للناس. وعندك أن عائشة رضوان الله عليها كما في الصحيح قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركع ركعتي الضحى قط، تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الضحى قط وإني لا أسبحها، يعني تقول وأنا أصلي الضحى، ولكن أخبرت بعلمها ولا تثريب عليها. ولا ينفي من عدم علمها عدم العلم بذلك عندها، لا ينفي عدم الشيء في ذاته، وإنما الشأن هاهنا والمصير إلى ما أخبرت به أم المؤمنين حفصة، وإلى ما أخبرت به أم المؤمنين أم سلمة، وذلك صحيح عنهما رضوان الله عليهما وعليه. فيستحب الصوم في تسع ذي الحجة وتلاوة القرآن، وأن تأتي بأمر من أمور العبادة حتى تبلغ فيه غاية الجهد، كما كان السابقون من الصالحين يفعلون. كان سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير كانا رضوان الله عليهما في زمنيهما إذا ما دخل العشر يأتيان بأمر لا يقوى عليه إلا الأفذاذ من الرجال، لأنهما كانا يبلغان غاية الجهد. فلا تحرموا أنفسكم عباد الله، والتزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحوالكم وأعمالكم وأقوالكم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجمعنا جميعا عند بيته الحرام وعلى صعيد عرفات من قابل برحمته، إنه على كل شيء قدير. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام، اللهم احملنا إلى بلدك الحرام، اللهم احملنا إلى بلدك الحرام وبيتك الحرام حجاجا ومعتمرين، وتقبل منا أجمعين. اللهم احملنا إلى مدينة نبيك لمسجده زائرين، وارزقنا الموت بالمدينة، وارزقنا الدفن بالبقيع، واختم لنا بخير يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم صل وطننا وجميع أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم الغرقى وارحم الهدمى وارحم من أصابه ما أصابه بقدرك وقضائك من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين في بقاع الأرض كلها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم جميع موتى المسلمين، ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين في جميع بقاع أرضك يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم لنا بخير، اختم لنا بخير، اختم لنا بخير. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاخبطنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم أجرنا من الرياء، أجرنا من النفاق، أجرنا من السمعة، اللهم أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، أجرنا من النفاق، أجرنا من السمعة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر جوارحنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، واجعلنا عبادا لك حقا تعبدا ورقا، اجعلنا عبادا لك حقا تعبدا ورقا. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من كل سوء وضر يا أكرم الأكرمين. اللهم سلم أوطان المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحفظ فروج المسلمين. اللهم اجمع بين المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء، يهيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. واختم لنا يا ربنا بخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاة.